إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع دروس الفقه التي هي من عمدة أبواب العلوم. وقد قلنا كثيرا أن الجوزي قال: العلم قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم في هذه العصور هو علم الفقه. وإلا كما قلنا، الفقه عن الله والفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطلوب الأسمى لكل طالب علم. نسأل الله جل في علاه أن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب، كتاب الشيرازي، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا الإخلاص في ذلك في التعبد به ونشره بين الناس أو نشره بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسألوا لنا هذه المجالس، أدامها الله ابتغاء وجهه الكريم وعمل بنصرة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسعدهم ويلهمنا وياهم الإخلاص في ذلك عندما نلقاه يوم القيامة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين صلاتين في المطر في وقت الأولى منهما، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك في وقت المطر. وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت؟ قال مالك: أرى إيش؟ أرى ذلك في وقت المطر. أرى ذلك، تفضل. وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت الثانية؟ فيه قولان. قال في الإملاء: يجوز، لأنه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى، فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر. وقال في الأم: لا يجوز، لأنه إذا أخر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر. فصل. فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجز له الجمع، لأن سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به، كما لو دخل في صلاة ثم سافر، فإن أحرم بالأولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم ودام حتى أحرم بالثانية جاز الجمع، لأن العذر موجود في حال الجمع، وإن عدم فيها فيما سواها من الأحوال لم يضر، لأنه ليس بحال الدخول ولا بحال الجمع. فصل. ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب، وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لأجله، لأنه لا يتأذى به. وأما الثلج فإن كان يبل الثياب فهو كالمطر، وإن لم يبل الثياب لم يجوز الجمع لأجله. فأما الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها، فإنها قد كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه جمع لأجلها. وإن كان يصلي في بيته أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر ففيه قولان. قال في القديم: لا يجوز، لأنه لا مشقة عليه في فعل الصلاة في وقتها. وقال في الإملاء: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المسجد وبيوت أزواجه إلى المسجد وبجنب المسجد. نعم، هو استكمالا لما ابتدأ في الكلام على الصلاة في السفر، وقال بأن السفر علة وسبب الجمع بين الصلوات، فقال إكمالا وإتماما للفائدة، لأن الحق أنه يتكلم الآن عن الحضر، وهو قد أغلق الباب بالكلام على صلاة السفر وضم لها الكلام على الجمع في الحضر. و السبب في هذا التنسيق أو هذا الإتمام هو التساوي في مسألة الجمع. قال: إن كان السفر مبيحا للجمع بين الصلاتين وهو خلاف الأصل، فهناك أسباب أخرى تبيح من باب جواب الحكيم سيرا على ذلك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء ماء البحر ونتوضأ به. فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. زاد لهم لما علم أنه لا يعلم بجواز التوضؤ بماء البحر، زاد له قال: فمن باب أولى ألا يعلم بأن مسألة الحيتان أو السمك حلال له، حل أكله. فالغرض المقصود هي المسألة على منوالها اتماما للفائدة. إذا قلنا بأن السفر علة تبيح الجمع، فأيضا هناك أسباب أخرى تبيح الجمع بجامع، كما قلنا الرخصة في الجمع بين الصلوات. هو المصنف ذكر أكثر من حالة، عصبها أن الجمع يكون للمطر أو مبيح للمطر، وركز على ذلك. قال إذا كانت، عشان تفهم ضابط المسألة وأنت جاري على كل الفروع التي فرعها، ضابط المسألة عنده أنه علل الجمع بالمطر لا بالمشقة، ففهم هذا وتدبر. فإذا قلنا علل سبب الجمع هو المطر لا المشقة، سيفرع على ذلك تفريعات أنت تنظر حتى وتستغرب. يقول وهو بيؤصل ويقول إذا المطر، إذا فعند شروطه للجمع أن المطر لابد يكون نازل عند تكبيرة الإحرام، ويكون هو طبعا في الشرط الثاني كما سنبين ينتوي الجمع كما بينا في مسألة القصر في الجمع في السفر أو القصر في السفر، ينتوي أولا مع النية، لابد من اقتران النية السبب أو العلة التي من أجلها وبيح الجمع، ألا هو نزول المطر، لأن إلا عنده نزول المطر. قال ولا يشترط، طبعا في ثنايا الموضوع هو ما تكلم بذلك، لكن في ثنايا الموضوع لا يشترط استدامة اتصال المطر، لكن لابد عند السلام منها مع انتهاء الجمع أن يكون هناك مطر. فإذا أحرم بالثانية وانقطع المطر زالت إلا زال الحكم. هذا الذي قال مفهوم؟ فإذا تضبط عندك أنه إذا رأى العلة المطر، وسنبين أن العلة ليست المطر بإذن الله، يعني هذا ليس خروجا وتنطعا، لكن هو إحنا بندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. فالسبب المبيح للجمع هو المطر، وهذا مذهبنا. والأدلة على ذلك أدلة من الأثر ومن النصر ومن النظر. أما من الأثر فحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، يعني في الحضر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. احتجوا بتفسير مالك له أنه قال أرى ذلك في المطر، فقالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف، فكأن الخوف سبب مبيح للجمع، وعندنا في المذهب لا يرون ذلك، لا يرون الجمع في الخوف. ومن غير سفر، وهذه فيها دلالة أن السفر، وهذا بالاتفاق خلا كلام الأحناف على أن السفر مبيح أيضا للجمع. قال الإمام مالك أرى ذلك في المطر، فقالوا هذا دليل على جواز الجمع في المطر، وهذا مذهب مالك. وأيضا يستدلون على ذلك بحديث عن ابن عمر جاء مرفوعا وهو ضعيف، وجاء موقوفا عن ابن عمر وهو صحيح، بالجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، جمع السنة في المدينة من الظهر والعصر من أجل المطر، وهذا تصريح قال من أجل المطر في رواية في سنن البيهقي سنن الكبرى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه أدلة عندنا تبيح الجمع بين الصلاتين في المطر. وأيضا من النظر نقول بأن المطر عذر مبيح للترخص، وأصل ديننا إذا جاءت المشقة لابد أن ينادي عليها التيسير. قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن الدين يسر. وقد قال الله جل وعلا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير أصل من أصول هذا الدين والشريعة الغراء، ما ترى تيسيرا في أمر هو مباح شرعا إلا ونادت به، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. خالف في ذلك المزني، المزني له أفراد يخالف فيها المذهب، خالف قال الجمع في الحضر ممنوع. ووافق في ذلك من؟ الأحناف لا مالك يقول بها الأحناف، هذه أصول الأحناف. الأحناف لا يرون أن السفر مبيح للجمع، فمن باب أولى المطر، لأنهم يرون بأن الأصل الأدلة المانعة عندهم أن الأصل أن الصلاة مؤقتة بتوقيت. قال الله جل في علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وصلى به في الوقت الأول والوقت الثاني ثم قال الوقت بين هذين الوقتين، ففيها دلالة على التوقيت. قالوا هذا الأصل، والأصل لا ينقل عنه إلا بدليل أسطع من شمس النهار لا سيما، وأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة عبد لم يصلي لم يحن وقتها. لذلك اتفق العلماء أن من صلى الظهر قبل الزوال ما صحت الصلاة، وأن من صلى الظهر من صلى العصر قبل أن يصير الظل كل شيء مثله لا تصح باتفاق. قالوا إذن ما العارض الذي جعلنا نقول بصحة الصلاة وأنه يصلي العصر لو كان في وقت الأولى صلىها في وقت الأولى في غير وقتها، ولو صلى الأولى في وقت الثانية صلىها في غير وقتها؟ فنرجع للأصل أن الاتفاق أن الصلاة لا تصح. والصحيح الراجح في ذلك فالرد عليهم أننا نقول قد ورد عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الأخبار عن النبي المختار أنه قد جمع في المدينة، جمع بين الصلاتين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة بأسرها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأقل أحوال الكلام على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك سدى إلا أن يكون يعلم أن الأمة ستأتسي به بأبي هو وأمي. فالغرض المقصود عندنا الدليل الناقل الذي نقلنا من الأصل. ورد عليهم إذا قلنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قلنا ووقت الصلاة عند المطر الجمع، من وقت الصلاة عند المطر الجمع. قالوا لما؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيانه، لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه وصفا دقيقا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهو المبين عن الله. فلما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه قد بين لنا في المطر أنه كان يجمع بين الصلاتين، قلنا هذا وقت يشرع ويرضي الله جل في علاه لأن نصلي صلاتين في وقت واحد تيسيرا على الأمة وقربة وأيضا رحمة بالله من الله بعباده. قالوا طب والأحاديث التي جاء فيها جبريل؟ قلنا نعم الأحاديث لما قال جبريل الوقت بين هذين الوقتين في عند عدم الرخصة المبيحة، عند عدم العذر، فعند عدم العذر تكون الصلاة ترجع إلى التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وجه الإمام المزني أن يقول بذلك ولا وجه الأحناف، وهذا أصل عند الأحناف مسألة الجمع. فالغرض المقصود هنا الجمع يجوز كما بينا، وهذه هي الأدلة، ووافق المذهب أحمد ووافق المذهب مالك، لكن مالك ورواية أيضا أحمد قالوا والجمع يكون بين المغرب والعشاء ولا يكون بين الظهر والعصر، والجمع يكون بين المغرب والعشاء ولا يكون بين الظهر والعصر. واستدلوا على ذلك بأدلة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي مع الأئمة ويجمع في المطر بين المغرب والعشاء ولم يذكر الظهر والعصر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ذكر أن سلم جمع في مطر بين المغرب والعشاء ولم يذكر الظهر والعصر. قالوا إذن نحن نقول والجمع من الأدلة وجهة نظر المالكية إيش هي، وهذا رواية عن أحمد، قالوا نحن نقول الأصل أن تصلى الصلاة على وقتها إلا ما دل الدليل على الانتقال من هذا الأصل، وقد دل الدليل تخصيصا على المغرب والعشاء، وقد دل الدليل على المغرب والعشاء، وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا خوف جمع وصلى بين المغرب والعشاء. قالوا هذا تصريح، فالناقل جاءنا ينقلنا من الأصل العام إلى التخصيص في صلاة المغرب والعشاء. وصحيح الراجح هو قول المذهب وأننا إذا قلنا بجواز الجمع في المطر بين المغرب والعشاء فلا أن يجوز بين الظهر والعصر أيضا مع عدم الفارق، لابد أن نقول به. لما؟ لأن هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين، جاءت تفرق بين المفترقين. وما الفرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟ ما في فرق، وإذا كان العذر موجود المطر موجود بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، فإذا العذر المبيح موجود يبقى لابد الحكم يكون موجود. فإذا قلنا بأن الشرازي يبين لنا في المذهب أننا نقول بأن علة الجمع هو المطر، فالمطر موجود في الظهر والعصر والمطر موجود فين؟ في المغرب والعشاء. والرد عليهم نقول لهم الآن لا فارق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قالوا لا، الرخص لا يقاس عليها. قلنا الآن هذه الرخصة معقولة، معقولة المعنى أم متعبد بها؟ فلابد أن يجيبوا معقولة المعنى. إيش المعنى؟ عدم الحق رفع الحرج أو عدم الحق المشقة، صحيح ولا لا؟ قلنا إذن هي موجودة في غيرها في الظهر والعصر والجمع بين الصلاتين، وقد ورد في السفر في الجمع الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء، فلا علة مفرقة. والأمر الثاني نقول نريح أنفسكم من النظر، نظرك ونظري، لا بالأثر. ابن عمر لما جمع، وابن عمر أثري في سنة البياقي، معرفة سنة الأثر البياقي نقل عن ابن عمر أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من أجل المطر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من أجل المطر، فهذا راجح صحيح. إذا إذن القول هو الصحيح وقول المذهب بأن الجمع يجوز في المطر بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. فإذا قلنا يجوز، فهل يجوز في وقت الأولى أو في وقت الآخرة الوقت الثانية يعني؟ ففي المذهب قولان، القول الأول قولا واحدا يجوز الجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب قولا واحدا، وفي الثانية قولان. الأصح منهم وهذا الذي رجحه النووي وغيره، الأصح منهم هو جواز الجمع أيضا في الثانية لعدم الفارق، جواز الجمع في الثانية لعدم الفارق. لكن الذين قالوا بعدم الجواز قالوا لأن الجمع في الثانية مظنة انتهاء المطر. يا ربي فهم مفهوم ليش انهم يقولون لابد ان تكون النية مع نزول المطر في الأولى، فقالوا الثانية مظنة انتهاء المطر في الثانية. فالغرض المقصود أنا أقول الصحيح الراجح المظنة هذه لا تنزل منزلة اليقين، لكننا عندنا مبيح، وهذا المبيح لا نحجر به، لا سيما أنه من روح الشريعة ومقاصد الشريعة التيسير على الناس. فالصحيح الراجح لذلك أن نقول يجوز الجمع في الأولى وفي الثانية. والعلماء قالوا فإذا ثبت جواز الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأيضا المغرب والفجر، قالوا إذا جاز الصلاة الجمع بين هذه الصلوات الثلاث إيش في وهمة في النص، إيش هو المغرب ما يجمعش مع الفجر، العشاء تجمع مع الفجر، فقال العشاء مع الفجر إذا جمع بينهما. طب وليش لا يجمع بين الفجر؟ فرق بعيد. طب هو ده أريح للناس عشان يستطيع ينام براحة كبيرة جدا، ينام من بعد المغرب وانتظر يجمع بين الفجر والعشاء، هذا التيسير هو. لا وهذا هو لعدم اتحاد لأنها في وقت الضرورة تتحد مع غيرها، والأمر الثاني لم يرد، وهذا أهم شيء. قالوا إذا ثبت ذلك وثبت جواز الجمع فشروط الجمع في السفر هو شروط الجمع في المطر مع زيادة. قلنا ما هي الشروط؟ قال اسأل الإخوة أما حضروا الأسبوع الماضي. نعم شروط الجمع يا شيخ، شروط ليصح الجمع. ليش مبتعد؟ ظهرك وجعك؟ مريض شفاك الله عافاك. تفضل. يعني ايش استحضار النية قبل الجمع؟ كلام صحيح بس نريد ادق فقهيا، ايش يعني فين متى؟ وهو راكع وهو ساجد وهو بيستغفر وهو بيقرأ الفاتحة قبل الشروع، متأكد؟ ماشي مع تكبيرة الإحرام مضبوط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هذا شو الترتيب، يعني إيش الترتيب؟ صح. وإيش إيش مالي إيش تقول؟ هي ميم بميم الموالاة، ما معنى الموالاة؟ ممتاز ممتاز. نعم هذه الشروط. زادوا على هذه الشروط شرطا آخر، نزول المطر عند اقتران النية مع تكبيرة الإحرام. نزول المطر قالوا أن نزول المطر علة، فإذا كان العلة منتفية فالحكم منتفي. وقالوا وعند السلام من الأولى مع دوام نزول المطر عند تكبيرة الإحرام. ويتفرع على ذلك أو استمر في ذلك، قالوا إذا كبر للإحرام للصلاة ولم ينزل المطر فلا جمع، فلا جمع بعد ذلك، ما يستطيع لأنه لم ينوي عند نزول المطر. مش فاهم؟ زيد قام يصلي فقال سأجمع من أجل المطر، السماء ملبدة بالغيوم، إذا المطر سينزل. فقام يصلي الظهر قال سأصلي الظهر والعصر، قام يصلي وهو يكبر تكبيرة الإحرام لم ينوي الجمع، أو قل نوى الجمع حتى تكون الصورة واضحة لك، نوى الجمع بين الظهر والعصر ولم ينزل المطر في الركعة الأولى، الركعة فهو في الركعة الثانية في الظهر نزل المطر، قلنا لا يصح الجمع، ليس لك أن تجمع، العلة موجودة. قالوا لا، لأننا اشترطنا أن نزول المطر يكون في الأولى، فالعلة منتفية، إذا الحكم غير متواجد، فقالوا إذا لا يصح. قال الرجل قال عمرو قمت أصلي فوجدت السماء ملبدة بالغيوم فوقفت، لم أكبر حتى وجدت واستشعرت قطرات المطر ينزل، فكبرت وانتويت الجمع، والمطر استمر نزوله حتى سلمت من الركعة الرابعة، فاستغفرت ربي وسبحت، فقمت أجمع أقول الله أكبر، انقطع وانقشعت الغمة وجد الشمس طالعة ساطعة فلم ينزل المطر. قالوا إذن لا جمع، لا يصح الجمع هنا، لا يصح. لما؟ لأن الجمع كان لعذر، وزال العذر رجع الأمر على ما كان عليه بالتقصير. وطبعا هذه فيها قوة علمية دقيقة جدا، لا تحسب أنهم يفعلون ذلك هكذا تضييقا على الناس، لا. قالوا لأننا محكومون بالأصل، لأننا محكومون بالأصل، أن الأصل أن الصلاة لا تصلى إلا على وقتها. لذلك قالوا فالعذر المبيح مضيق لا موسع، العذر المبيح مضيق لا موسع. فلذلك قالوا فإذا صلى وكبر تكبيرة الإحرام في الثانية ولم ينزل المطر لا تصح أو لا يصح الجمع، وكل ذلك ليس بصحيح، كل ذلك ليس بصحيح. لو صلى وركع في الركعة الأولى والركعة الثانية ثم نزل المطر له أن ينتوي الجمع، لأننا رجحنا الأسبوع الماضي كلام المزني في مسألة أن الجمع لا يحتاج إلى نية، وهذا راجح صحيح، الجمع لا يحتاج، ولا ترجح شيخ الإسلام تعمل الحنابلة أيضا، فقال الجمع لا يحتاج إلى نية. فلذلك نقول بأن الجمع منوط بأمر ظاهر. ما هو الأمر الظاهر؟ نزول المطر، فنزل المطر جاز الجمع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ولم يومئ للأمة أنها لابد أن تنتوي مع النزول ومع الصلاة الثانية أنزل المطر بحال من الأحوال. وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو لنا، ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو تيسير على هذه الأمة. فالصحيح الراجح أنه لا تحجير في هذا الباب، إذا نزل المطر صح أن نقول له أن يصلي، لا سيما أننا نقول أن العلة ليست المطر، أو إذا قلنا العلة المطر جريا مع مشايخنا وعلمائنا وأجدادنا في المذهب، فنقول طب ما الحكمة وراء العلة؟ الحكمة وراء العلة ورفع المشقة والحرج، ونزول المطر يستدعي ويستلزم المشقة، فإذا كانت المشقة موجودة فلابد أن تجلب التيسير، وباب الشرع فيها ميسور. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول لو كبر ولم ينتوي الجمع في الأولى ولكنه نزل المطر قلنا له الجمع، لأن الجمع يستلزم المطر، نزول المطر يستلزم جواز الجمع وإباحة الجمع. هذا بالنسبة للأسباب التي قال علماء هنا فيها الشروط التي لابد أن تتوفر للجمع بين الصلوات في المطر. قال العلماء إذا لو قلنا الحكمة في ذلك رفع الحرج، فهل الذي لا حرج عليه له أن يجمع أم لا؟ وأنا أيضا استغربت من هذا الباب، قلنا بأن كلام المصنف أدار الحكم على، لك أن تمحص النظر في الفقه، أدار الحكم على إيه؟ على المطر، وجعل المطر علة. طب المطر نازل قال لا يصح أن يصلي في بيته، المعتمد في المذهب لا يصح أن يصلي في بيته. لما؟ قالوا لأنه لا حرج عليه، فلا يصح له أن يجمع، قالوا لا حرج عليه. فأنت الآن أصلت بأن العلة المطر، ثم رجعت بعد ذلك تمسكت بالحكمة لم تتمسك بالعلة، والله ما في أحد فهم هذا مفهوم. فقال فإن كان المسجد قريب أو البيت قريب أو كان البيت قريب من المسجد فلا أيضا لا يجمع، أيضا لا يجمع. وهناك وجه، وهذا الوجه الذي ندين الله به أنه يجمع، لأنهم حتى الشرازي استدل بأن السلام كان يصلي في المسجد وبيوتات أن السلام كانت ملاصقة للمسجد، فلا حرج عليه أن يذهب إلى المسجد، مفهوم ولا لا؟ فقالوا إذن فهذه المسألة مسألة، إذا كان المطر نرجع بقى للتأصيل الصحيح، والوجه الثاني والوجه المرجح، وهذا أيضا ما لأليه الشرازي في النهاية بأنه لما احتج بأن السلام بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، فإنه الذي استبعد هذا قال لا، المقصود به البيت البعيد للبيت القريب، ليس بيت عائشة، لأن السلام كان يتزوج كم امرأة؟ 9، فلعله في الحجرة البعيدة فيجد المشقة والحرج عندما يذهب إلى المسجد. ذلك جمع، لأن هو الشرازي يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، والاحتمال وارد هو عند الجمع كان في بيت عائشة، وارد ولا غير وارد؟ يبقى نستطيع نستدل به ولا ما نستطيع؟ نستطيع. فقالوا لذلك يصح أن نقول أيضا فيها حرج فله أن يصلي. فإذا قلنا وسهلنا بأنه يصليها له أن يجمع في البيت أم لا، أنا في صدري حرج، مع أن الأقيس والأقعد علميا أن له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. إذا قلنا العلة إيش؟ المطر، ما دام المطر نازلا فلا بد أن نقول بالجمع، ولكن إذا كان يصلي في بيته لا يجمع، لا يجمع. ونقول السنة المقدمة في مسألة المطر الأولى له أن يصلي في الرحل فقط، فلأن الجمع فيها أنك أصلا ستأتي إلى خلاف الأصل، على خلاف الأصل، أما صلاتك في البيت ليست خلاف الأصل، بل الأئمة الأربعة يرون أنها مستحبة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية، خلا المعتمد في المذهب الحنبلي وبعض أقوال المذهب الشافعي في فرض الكفاية. فهو الآن يقول لو صليت في الرحل بالاتفاق الصلاة صحيحة، فأنت أصلا. وذلك كان ابن عباس ينادي في المطر أو في الريح وكان يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال، عند قوله حي على الصلاة يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال. فالصحيح أنه لا يجمع في بيت، لا يجمع في بيت، لكن لو كان البيت قريبا من المسجد قلنا له تجمع، لأن هذه المسألة دائرة مع المطر حيث دار، والمطر موجود والحرج موجود موجود. ممكن يكون يسيرا يتفاوت بين بالنسب بين الناس، نعم يتفاوت بين الناس. فإذا المطر يجوز فيه الجمع لرفع الحرج، ولذلك العلماء قالوا نرجع هنا للحكمة مع التقصير. إن كان المطر مبيح للجمع بين الصلوات فأي مطر، وهذا أيضا يردك إلى أن المسألة دائرة على المشقة على الحرج لا على أصل المطر. ولذلك قالوا والمطر المبيح للجمع هو المطر الذي تبتل به الثياب. ليش؟ لأن المطر الذي تبتل به الثياب يعوق السير إلى المسجد، فيجد المرء المشقة عندما يذهب إلى المسجد. لذلك قالوا المطر الذي يبل به تنبل به الثياب هو الذي يبيح السفر. أما إن كان القطرات قطرات يسيرة ولا تبتل به الثياب فكلا شيء، هذا كان نادر والنادر لا حكم له. هذا بالنسبة دوران أيضا مع الحكمة في إباحة الجمع بين الصلوات بالنسبة للمطر. لكنهم قالوا الوحل طين الشوارع، الوحل أو الريح أو البرد أو البرد لا يبيح الجمع، لا يبيح الجمع. قلنا لما ما المشقة موجودة لا، وهذا على تأصيل المذاهب. أنا عن نفسي أقول يعني الذي أدين الله به في طين الشوارع والوحل يعوق السير، السيارة لو تمشي في الطين ايش بيحدث؟ ما استطيع ان يمشي، صحيح ممكن تغرز كما يقولون. انت بقى القدم انت داخل كأنك مزارع في الوحل، وعندما تذهب الى الصلاة ترد ما ترد من المشقة حتى تصل الى المسجد، حتى لو كان باتساخ الثياب فهذا ايضا فيه مشقة. الغرض المقصود احنا في المذهب وبل الأئمة الاربعة يرون بان تضييق الخناق على مسألة الاباحة في الجمع بين الصلوات للتأصيل العام الذي يقولون به، لذلك هم لا يقولون بعموم حديث ابن عباس. حديث ابن عباس كان اولى بنا ان نحتج به دون ان نذكر تفسير مالك. هذه الفتنة والعلة لما احتجوا بتفسير مالك عندما قال جمع المسلمين في المدينة من غير سفر ولا خوف. ماذا قال؟ قال مالك لا أراه إلا في المطر، مع أننا نرد بأن رواية مسلم اللي انفرد بها ومسند أحمد قال ابن عباس ولا مطر جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. هو ليش قال مطر؟ لأنه وجد أن المسألة هنا الآن ما في أي شيء يبيح أنك تنزل من الصلاة بوقتها، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما قالوا نحن نقول المطر المبيح قالوا إذا لابد من تضييق، نحن لا نقول بالعموم، لا نقول بالعموم، لأن المسلم حدث معه بعض المشقة ولم يعني يجمع بين الصلوات. فلذلك هم يقولون ليس كل مطر أيضا مبيح للجمع حتى يصل إلى التأصيل، حتى يحافظ على الأصل العام، لأن الأصل العام الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يمكن أن ينتقل من الأصل العام إلا بدليل أوضح من شمس النار. كل دليل لم يسلم من المعارضة طرحوه، لذلك لم يقل أحد من الأئمة الأربعة في المعتمد في المذاهب الأربعة بعموم حديث ابن عباس أنك لو وقع عليك الحرج، لو كنت طبيبا مثلا وعندك عملية جراحية يقول لا يجوز لك أن تجمع من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجوز لك ذلك، لأنك لست مسافرا ولست خائفا ولست في حال مطر، فلا يجوز لك الجمع، مفهوم؟ لا يقولون بالعموم، لذلك قالوا بالمطر فضيقوا مسألة المطر، قالوا المطر الذي يعوق، ليس كل مطر، المطر الذي يعوق أو يعيق السير هو الذي نقول بأنه يجمع فيه، وهذا خلاف الأصل. والصحيح الراجح كل مطر يبيح الجمع، كل مطر يبيح الجمع، لأن المطر مظنة الحرج، وإن كان مظنة الحرج فرفع الحرج روح الشريعة ومقاصد الشريعة، وأيضا هو الذي دل عليه عموم الأثر في قول ابن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حضرا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لذلك انتقل المصنف سريعا بعدما بين نوع المطر وضيق المسألة في السبب المبيح للجمع، ضيقها ثم انتقل إلى المرض وقال أرفض، أنا وقفت في الجمع عند المطر في الحضر لأن الأصل أنه لا جمع في الحضر، فقال أرفض أي شيء يستثنى من ذلك من الأصل، فقال المرض لا جمع فيه. ففي المذهب والمريض ليس له أن يجمع بين الصلوات، قالوا والمرض ليس عذرا مبيحا للصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة، هذا المذهب واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا طبعا هذا قول المذهب أيضا موافق للمذهب، قالوا المرض ليس مبيح واستدلوا على ذلك بأدلة، أولا الأصل الأصل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وحديث جبريل في المواقيت. قالوا هذه الدلالة الأولى. الثاني قالوا هذا العذر قد ولد في المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مريضا ولم يجمع بأبي هو وأمي. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من على الفرس وجحش فخذه بأبي هو وأمي قام فصلى قاعدا ولم يجمع بين الصلاة. صلى بالناس حتى لما صلى وبعد ذلك صلى قاعدا فصلوا قياما فقال إنما جوع الإمام ليتم به. ثم قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين لما قال له واشتكى البواسير قال له صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. فهنا البواسير وشدة البواسير عليه وتكرار الوضوء يلحق به المشقة ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم واجمع بينه الصلاتين واجمع بين الصلاتين. قالوا هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث بأنه أمر بالجمع بين الصلاتين. فإذا المرض لا يصح فيه الجمع. هذا المذهب وعليه كثير من العلماء أبو حنيفة قال المرض أيضا لا يجمع فيه المرء. أما مالك فقال إذا كان المرض يغلب من شدة التعب يغلب على عقل المرء فلا حرج عليه أن يجمع. وأحمد قال كل مرض يجمع. وهذا قول المحققين من الشافعي. هذا قول المحققين من الشافعي. الخطابي نقل عن كثير عن الشاشي الكبير وعن إسحاق المروزي. كل هؤلاء قالوا من الشافعي. من الشافعية قالوا بأن المرض مبيح للجمع وخلافا للمذهب. والصحيح الراجح هو ما قالوه. والأدلة على ذلك كثير. منها أولا كما قلنا الأثر والنظر. الأثر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. وفي رواية من غير سفر ولا خوف. يبقى إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى. جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف. جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير إيش مطر. فلا يبقى إلا المرض. فلا يبقى إلا المرض. مع الأسباب مبيحة الآن أربعة. فقالوا العلماء فإذا لا يبقى إلا المرض لما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر من غير مرض من غير مطر من غير مطر من غير سفر من غير خوف. إذا لا يبقى إلا المرض فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بسبب المرض وهو رفع الحرج. فالعلماء قالوا هذا الدليل الذي نستدل به. والدليل الثاني أيضا ما صححه بعض العلماء في جواز الجمع للمرأة المستحاضة. ليس جمعا صوريا بل جمعا حقيقيا أن تجمع المرأة المستحاضة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لشدة المشقة التي تلحق. قالوا والمستحاضة مريضة هذا مرض لأن هذا عرق. فإذا المسألة متمكنة لإلا متمكنة هنا. فالمرأة المستحاضة مريضة وجاز الإنسان لها الجمع فالآن يجيز من هو أشد منها مرضا من باب أولى. وأيضا قالوا من ناحية النظر الذين قالوا بالجواز الجمع في المرض قالوا من ناحية النظر إذا قلنا قد جمع الإنسان في مطر من أجل المطر أو جمع الإنسان من أجل نزول المطر فلما ستجيبون أنتم يا شافعية ستجيبون وتقولون رفعا للمشقة رفعا للحرج. إن كان رفعا للمشقة ورفعا للحرج فإن المريض يكون أشد مشقة ويكون أشد عليه إيش الحرج. فأصول الدين عندنا نقول رفع للحرج. قال الله جل وعلا وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وتيسيرا على هذه الأمة ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختاره إلا اختار أيسرهما. أما الأدلة استدل بها القوم وقالوا الأصل قلنا نقلنا عن الأصل حديث ابن عباس وأيضا القياس على المرأة المستحاضة. قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين. قلنا قد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة لذلك لم يجمع بين الصلاتين. ولما تعب جلس النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المشقة لا تلحقه أن يتوضأ في كل صلاة في وقتها. هذا ردا على ما استدل به القوم من المذهب والأئمة الآخرون الإمام أبو حنيفة. لكن كلام كما قلنا المالكية والحنابلة في الجملة هو الصحيح ومعهم الشيرازي ومعهم إسحاق المروزي وأيضا الشاشي القفال الشاشي الكبير. قالوا بأنه يجوز الجمع في المرض. الفرع الأخير الذي لم يذكره الإمام إذا قالوا بأن المرض ليس مبيحا فإذا إن كان لغيره دون المرض من باب أولى أن نقول في المذهب لا يجوز. السبب المبيح للجمع بين الصلاة في الحضر المطر صحيح؟ هذا وافق عليه المذهب. المرض رفضوه. طب أقل من المرض للحاجة مثلا ها من باب أولى أن لذلك المذهب المعتبر المذهب فإما الأربعة أنه إذا قالوا بالجمع لرفع الحرج قالوا لا نقول به. قالوا هذا شذوذ كما بين وألمح إلى ذلك الإمام النووي وغيره بأن هذا شذوذ لا جمع لرفع الحرج بحال من الأحوال. ويعني والمعنى أنه طبعا التوسع في هذا الباب فيه ما فيه من النظر، المعنى أنه إذا وقع الحرج على المرء في الصلاة في وقتها فهل له أن يجمع أم لا؟ رجل يعقد صفقة تجارية وهذه الصفقة في أذان العصر ويعلم أنه لن ينتهي من الاجتماع في الصفقة مع كفرة حتى لا تجد مخرجا، مع كفرة لا يصلون، فلم يجد مخرجا إلا أن يصلي الظهر، يعجل الظهر بالظهر إلى العصر. لا، رجل في خزانة وقالوا له أنت أمين الصندوق أو أنت الحارس، حارس الأمن المهم، حارس الأمن هذا، قالوا له هذه الخزانة فيها 100,000 درهم، 100,000، 100,000,000، المهم خزانة فيها مال كثير، والناس تسرق تسرق، فلا بد أن تقف بجانبها، تربط يدك، أتوا له بجنزير، الجنزير ربط يده بيد الخزانة، قالوا إذا قطعت يدك علمنا أنك ما فرطت، فقط لا يمكن أن يسرق هذا الباب إلا إذا قطعت يدك، فما استطاع لا يستقبل القبلة ولا يتوضأ ولا شيء. هذا الرجل علم، قالوا له هذا المقام سيكون مقامك بعد الساعة 1:30 وعنده أذان الظهر على الساعة 1:00 أو 12:30، فأذن الظهر فتوضأ فقال كيف سأفعل في العصر وهذا المقام إلى المغرب ماذا أفعل؟ قلنا له الآن اجمع بين الظهر وبين العصر. قال كيف؟ وقد قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى به جبريل وبين له المواقيت. قلنا نعم، الذي أنزل عليه هذه الآية والذي أنزل عليه جبريل يعلمه وقت الصلاة هو نفسه الذي قال الذي جمع في المدينة بالفعل عشان حتى يطمئن القلوب، بالفعل حتى يترخص الناس ويأخذون بهذه الرخصة دفعا للحرج ودفعا للمشقة. قال بين لي الحديث. قلت الحديث قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا خوف، وفي رواية مسلم من غير سفر ولا مطر. فقام أبو كريب وقال له يا ابن عباس علامة لما؟ ما قد علمنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا، فعلامة؟ فقال له ابن عباس وهنا إما أن تقول التعليل مرفوع وإما أن تقول التعليل من فهم من؟ من فهم ابن عباس. فقال له أراد ألا يحرج على أمته. قلنا هنا هذا ضعف لنا الاحتمال الأول مع أنه موجود لكنه صار ضعيف، لأن كلام ابن عباس لو قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع للحرج أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أحرج على أمتي لقلنا هذا مرفوع، لكن لما قال أراد أن لا يحرج أمته فهذا فيه دلالة على أنه بالغالب الظن أنه من فهم من، مع أن الاحتمال الثاني وارد لكنه ضعيف. فقلنا لا، هذا الحق من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ائتونا بتفسير غير ابن عباس. قالوا ما عندنا إلا كلام ابن عباس. قلنا خلاص نطبق القاعدة التي اتفقنا عليها خلافا للأحناف، الراوي أعلم بما الراوي، وابن عباس حبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى إذن ابن عباس كأنه وسع المسألة توسيعا عظيما، وقبل ذلك كثير من علمائنا من الشافعية والحنابلة وأيضا علماء التابعين من المسيب وغير من المسيب من الفقهاء السبعة قالوا بهذا الحديث وقالوا بالتوسعة التي وسعها ابن عباس، لذلك ابن المنذر قال وأختاروا ذلك، وطبعا الشافعية يلصقون ابن المنذر فيهم، فالله أعلم كان مجتهدا مطلقا أما هو من الشافعية. المهم ابن المنذر اختار ذلك وقال من أصحابنا من اختار ذلك هو ابن المنذر، وقال أقول بظاهر الحديث أراد ألا يحرج أمته يعني يرفع عنها الحرج. فإذا جاء الرجل الحارس المربوط في إيش؟ في سارية الخزانة وقال الحمد لله هل لي أن أصلي الظهر والعصر؟ قلنا نعم أنت تصلي الظهر والعصر. أيضا من ذلك المدرس، المدرس عنده اختبارات والاختبارات الأولاد عندهم اختبارات، طيب فالاختبارات هذه ستكون من المغرب إلى من قبل من العصر إلى بعد العشاء، اختبارات رجل بيختبر مثلا 4 ساعات 5 ساعات عنده امتحان في الدكتوراه في الماجستير 5 ساعات بيمتحن، هيدخل الامتحان بعد صلاة العصر ثم ذلك ينتهي بعد العشاء بساعة، وهو يختبر 3 مواد والراجل أيضا المراقب جالس ما يتحرك، فعندنا اثنان قد ربطوا عن الصلاة الممتحن والممتحن، صحيح ولا لا؟ الطالب وأيضا المدرس أو الدكتور أو المراقب، فهذا لا يستطيع أن يصلي لأنه لو تركها ستكون خلا، صح؟ والتعاون بقى على البر والتقوى، فهذا ستجد ما تجد فيه كلها آيات وأحاديث تثبت أن الأخ يحب الأخيه، لأن لو واحد منع من أخيه الإجابة لقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب الإيه لنفسك تريد أن تنجح وأرسم أنا، هذا أنت مخالف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة تعاون على البر والتقوى، ستطر بقى التعاون بنقل الورق بل نقل الأماكن. وهذا اللي شفته والله في الجامعة، الرجل ترك الكرسي وذهب لوحدها، جاب منها ورقتها ودخل على كرسي نقل كل شيء بعدين أعطاه. والراجل الأخ اللي هو المراقب المعيد بيسلم عليه ماشي وبتاع، بيقول له طب خلص نفسك ونبقى من ذلك، مش عايزين دوشة، مش عايزين أي دوشة، غش زي ما أنت قلت. طبعا ده مش غش بقى، ده إيه؟ تعاون على البر والتقوى. ازاي كان أصلا لما أخ كلمني أنا مش فاهمها، هو قال لي أنا شايف إنك مش فاهمها، خدها مني. قلت له لا لا يا يوسف. قال لي طب ممكن بقى تقلب الصفحة وتخليني أنا أشوف. قلت له هذه أشد وأنكى. قال لي يا أخ حرام عليك، اتقي الله، انت مفيش خوف الله، تولى خوف الله، تولى دي خوف الله. ويعني مسألة سبحان الله، لكن الحق سبتها له بعد كده ويغفر الله لي، سبتها كده قلت بقى الله أعلم بقى دي خوة مش خوة. لكن الجهل برضه واحد الجامعة سبت الورقة بقى، لكن انا محلتش، انا اصلا كنت بدخل ما بيهمنيش غير ان انا اجيب الاجابة التي تمرر الورقة وانتهى الموضوع. ما اتطلع للتفوق، اتطلع للتفوق في باب اخر هو باب الشرع. ما تضيع عليها مسألة أقعد أفكر فيها، لو انتهيت أسيب الورقة وأفكر فيها عشان أصل إليها. فالغرض المقصود لو ترك هيحدث هذه المسألة بين الطلبة. ولو أصلا الطالب ترك الورقة وصلى لا يستطيع أن ينجز المواد التي يختبر فيها، فماذا يفعل؟ يفعل هذا. وأنا في الماجستير فعلت هذا، الماجستير شريعة بقى هنا. كنت أنا ما أدخل الناس كلها تخش في مادة وأنا أخش في 15 مادة بفضل الله سبحانه وتعالى، بجمع كله. فكنت ادخل في مواد كثيره وكان اباح لي ذلك، فالحمد لله دخلت في مواد كثيره جدا. هو الرجل قال لي انت عندك حمل مثقل، قلت له ما لكش دعوه سيبني بس بالورق قدام. فاذن المؤذن والناس كلها قامت تصلي وانا اللي جالس. قال في ايش؟ في مانيفيستو ولا ايش؟ قلت له لا في حل. قال الصلاه، قلت له لا اصلي والله. قلت له هذا الرجل عقله ذهب، عقله ذهب، لا تصلي ايش؟ لا تصلي ايش تقول؟ قلت له والله لا اصلي ايش فيها، مش هصلي المغرب. قال له سقط عنك في ايش؟ في حيض ولا في ايش بالضبط؟ قلت له لا أصلي وسأجمع عن المغرب والعشاء. قال تجمع عن المغرب والعشاء من وين هذا؟ وشد بقى على شدة. قال هذا الجهل، أنت لا تعرف تسكت. هو دكتور مش دكتور، أي دكتور اسمه مشهور جدا. المهم فقلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كذا كذا كذا. طبعا هو ما قدرش يعني، أنا احترمته جدا، هو أزهري ولذلك الحمد لله لم يعارض الحديث. قال الحديث ثابت، قلت له في البخاري ومسلم. عملت له كده وقف معظما للحديث. قال لكن ما تفعل هذا فهمك وانا لا اخذ فهمك. قلت له لا والله ده فهم الفقهاء السبعه. قال لي يا ابني هم فقهاء اربعه. فقلت له ده كان الحديث بقى بيني وبين الفقهاء السبعه وفقهاء مين؟ المدينه، فقهاء سبعه فقهاء المدينه. قلت له ابو سلمى بن عبد الرحمن وفقهاء السبعه سعيد بن المسير. فرجل لكن مرضاش، قال حتكون تصلي انا تصلي. انكر المنكر. اللي هو جاب ان انت في منكر ولا انت مصلي. وضفوت عليا ساعه يعني نصف ساعه وثلث ساعه، لكن الحمد لله ادركني الامر وانتهيت. بس الغرض المقصود ان الحديث عندنا ظاهر، وقال به ائمه من اجل الائمه الذين عملوا به. ولذلك المحققون من الشافعيه نقل عنهم، لقد نقل عنهم بعض العلماء انهم قالوا نحن لا نقلد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي كالشيرازي والجويني. قالوا نحن لا نقلد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. ده خرجوا قالوا الامام المزني لو اراد ان يكون صاحب مذهب واحد ولا فعل، وافق اجتهاده اجتهاد الشافعي. لذلك هم قالوا نحن نقول الاقيس والاقعد ان نقول بظاهر الحديث. قال السلام جامع ابن عباس يقول جامع بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، انتهى الموضوع فله ان يجمع. فالصحيح الراجح بانه العذر المبيح الحرج، العذر المبيح للجمع الحرج ايضا من الاعذار المبيحه، سفر او خوف او مطر او مرض او اي عذر مبيح، كما قلنا اختبار الاولاد او مساله الاشراف او المساله الثانيه ان هو يكون حارس، هذا عذر مبيح للانسان ان يجمع في الحرج في الحضر، لكن يجمع دون ان يقصر. وكما قلنا الحديث ظاهر جدا، قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، قال اراد الا يحلج امته، وهذا الموافق لمقاصد الشريعه، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. واذا قلنا العله في الجمع في المطر دفع المشقه ورفع الحرج، فدفع المشقه موجود هنا ورفع الحرج موجود هنا، فالعله تدور مع الحكم حيث دار. يبقى لنا ختاما للباب ولم يذكره اخونا الفاضل، وهو اذا قلنا الجمع فالجمع بين الظهر والعشاء، والجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء. تبقى لنا مساله مهمه جديده جدا الا وهي الجمع بين الجمعه والعصر. إذا قلنا الجمع بين المغرب والعشاء جائز والعصر والظهر جائز، فهل يوم الجمعة يجوز للإنسان أن يجمع في الحضر بين الجمعة والعصر وأيضا في السفر بين الجمعة والعصر؟ ما دمنا في الحضر نتكلم في الحضر. قال علماؤنا الأقيس لا نص فيه، حتى العمراني قال لا نص فيها، والأقيس والأقعد أنه يجوز الجمع أن يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة بدل والبدل يأخذ حكم المبدل منه، ولذلك فر عليها قال فإن كان سيجمع جمع تأخير على الراجح في المذهب على الجمع التأخير أنه يجمع الجمعة مع العصر، قال فيؤخر الخطبة في أول وقت العصر. مفهوم؟ يعني هنا أنت ممكن بقى تنزل تجد مسجد مكتوب عليه للشافعية فقط يخطبون إيش في العصر خطبة الجمعة، الناس كلها انتهت من الخطبة وهو بيخطب في الجمعة، يعني يجمع في مطر فجمع فيخطب، قال يخطب الخطبة في أول وقت العصر، وإن كان في جمع التقديم فعلى وقتها يخطب ويصلي بالناس ثم يجمع العصر مع جمع تمام دون القصر. والذي ندينه في مغني المحتاج الشربيني نقل وجه آخر، وهذا الوجه الذي أدين الله به وإن لم يكن المعتمد، لكن أنا أقول الذي أدين الله به هو الوجه الثاني، وهو عدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر. لما؟ لأن القياس هنا والإلحاق الحاق مع الفارق، فإذا كان القياس قياس مع الفارق قدح في القياس. والفوارق كثيرة جدا بين الظهر وبين الجمعة. الظهر يصلى سرا والجمعة تصلى جهرا، الظهر ليس له الخطبة شرط في صحته، والجمعة شرط في صحة الجمعة الخطبة، الخطبة معروف عندنا ركن شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الجمعة. أيضا الجمعة نصليها ركعتين والظهر أربع ركعات، وأيضا وقت الجمعة يعني بالنسبة للإدراك إدراك الظهر عندنا بإدراك التشهد مع الإمام، وإدراك الجمعة عندنا لا تكون إلا بإدراك ركعة تامة مع الإمام، وعندنا أيضا إذا فات وقت الجمعة لا استدراك، وفات وقت الظهر يكون هناك استدراك إلى 20 وجه فرق بين الجمعة وبين الظهر. لذلك نقول هذه الفوارق تقدح في القياس والإلحاق، والصحيح الراجح لا جمع بين الجمعة وبين الظهر، سواء كان مسافرا أو كان في حضر أمطر عليه المطر، فإذا سلم من الركعة الثانية من الجمعة لا ينبغي له ولا يصح له أن يجمع بين العصر والجمعة. يبقى لنا أنني فوتت مسألة مهمة وهي مسألة الموالاة، أنا ما أدري أن وقت عليها الأسبوع الماضي أم لا، قلنا الموالاة عندنا شرط في صحة الجمع، وقلنا أن هناك رجل يقول أن الموالاة ليست شرطا، وهناك وجه أيضا لكن وجه ضعيف، من؟ ابن تيمية يقول بذلك، يقول المهم والآثار والأدلة قد جاءتنا في إيش؟ فأن نجمع الصلاة من وقتها إلى وقت الصلاة الأخرى، مفهوم؟ وهذا حاضر، لو قلنا أن وقت الظهر الساعة الوحيدة للساعة الرابعة فعندنا وقت العصر الذي نجمعه مع وقت الظهر من الواحدة إلى الرابعة، لأننا يصح يقول لي أنني صليت العصر في وقت الظهر، ما معنى الجمع؟ ما معنى أن تجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر؟ أن تصلي أجيبه فقهيا، أن تصلي العصر في وقت، طيب الرجل إذا المعنى الصحيح الصريح الكامل أن تصلي العصر في وقت الظهر، ووقت الظهر الساعة الواحدة والساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة، هي وقت الظهر ولا ليس وقت الظهر؟ محلا لوقت الظهر ولا لا؟ طب الحمد لله، إن كانت محلا فيصح لنا أن نقول بأنه إن صلاها في وقت الظهر الأخير أو الأول صح لنا أن نقول قد صلى العصر في وقت الظهر، والموالاة لا دليل على الشرطية فيه، الموالاة لا دليل على الشرطية فيه. فإذا بالمطر لو أراد أن يجمع قال له يجمع حتى ولو كان في آخر وقت الصلاة الأولى بعدما صلى الصلاة الأولى، يعني صلى صلاة الظهر ولما سلم نزل المطر أراد أن يجمع تأخر بعض الشيء ساعة أو ساعتين، قلنا له لك أن تجمع، هذا على قول الشيخ تيمية، والصحيح هو أنني أرى أن الموالاة شرط في صحة الجمع، لأن هذا هو فعل من السلف، لا سيما أنه خارج عن التفصيل الآن، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي فاصل في النزاع، وأنا أرى المعنى لا المعنى الآن أنا لو أقول بأنه يجوز يعني كما قال الشيخ تيمية أن تصلي صلاة الظهر في أول الوقت وتصلي العصر التي جمعتها مع الظهر في آخر وقت الظهر، إيش اللي فيها؟ وين المعنى الذي أنا أدور حوله؟ المعنى الذي أدور حوله رفع الحرج، غير رفع الحرج بعد خمس دقائق أصلي العصر. مفهوم؟ فطيب راجع أنه لا بد من الموالاة حتى يصح الجمع، بعد أن نكون قد انتهينا من أبواب الجمع وندخل على باب صلاة القضاء. تفضل. مسألة الوحل أو تين الشوارع، قالوا بأن الوحل أو تين الشوارع لا يبيح الجمع. لما؟ لأنه قالوا ليس بمطر، وقد أصيبت المدينة بذلك ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قالوا لا تلحق المرء مشقة ويذهب إلى المسجد في المطر. ورد السند أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يمشي في طين الشوارع ويدخل يصلي دون أن يغسل رجله، فيها دلالة واضحة جدا أنه كان يصلي ولا يجمع. فالصحيح الوارد في ذلك أن الوحل وطين الشوارع أيضا مبيح للجمع، لأنه به يكون الحرج وإعاقة السير. لذلك كنا نعمم بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر، إذا أراد ألا يحرج أمته.